العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا فيما بدأناه في لقائنا بالأمس فيما يتعلق بأدلة وقوع وثبوت الأحكام. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصلا في بيان أدلة الأحكام، وقال إنها تنقسم إلى قسمين: الأدلة المبهرة للأحكام، وهي الأدلة الشرعية من الوحي وما استنبط منه، وهي الكتاب الحديث والسنة النبوية المطهرة، وينبثق عنهما الإجماع ثم القياس. وهناك دليل يذكره كثير من الأصوليين ويسمونه ماذا؟ الاستدلال، وهو من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم، يدخل فيه المصلحة المرسلة وأدلة أخرى تذكر في كتب أصول الفقه. هذه هي الأدلة المبهرة للأحكام، يعني التي تدل على أن هذا الأمر واجب الفعل أو مباح أو مسنون مستحب أو مكروه أو محرم، وهذا التصرف صحيح أو باطل إلى آخر ما هنالك من الأحكام الشرعية الثابتة في الدليل الشرعي. وهناك أدلة أخرى شرعية أيضا وضعها الشارع وجعلها مبينات ومثبتات لوقوع الأحكام، وهي الأدلة للأسباب أو ما يدل على سبب الحكم وشرطه ومانعه ووقته وأجله إلى غير ذلك. ثم أخذ الشيخ يفصل في بيان أدلة وقوع الأحكام، وقال إنها تعرف إما بالعلم وإما بغالب الظن، وذكر أمثلة ونحن ما نزال في سياق تلك الأمثلة. من الأمثلة التي ذكرها للعلم بوقوع الحكم، بوقوع سبب الحكم، العلم بمواقيت الصلاة وطلوع الفجر دلالة أو دليل، العلم بطلوع الفجر دليل أو يعني يجعل من يعلمه عالما عارفا موقنا بدخول وقت الفجر الذي يجب فيه صلاة الفجر، كذلك وقت الظهر وقت العصر وقت هذه المواقف تعلم بالعلم بمن رأى طلوع الفجر، لاحظ زوال الشمس، عرف مصير ظل نجمه، غروب الشمس إلى آخره، عرفها بنفسه فهذا علم، وقد تنقل له بالخبر، والخبر قد يكون متواترا فيكون علما، وقد يكون ظنا أو أحدا فيكون ظنا وسيأتي. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع ما يدل على وقوع الحكم أو إثباتات التي تسمى وسائل الإثبات، هذا كله في وسائل الإثبات، إثبات الحكم سواء كان تعبديا أو من أنواع المعاملات. قال ما هم يفيد الظن بوقوع الحكم، لأن الحكم ينبغي أن يطبق عند وجود هذا الأمر الذي دل عليه على سبيل الظن، وذكر أمثلة منها شهادة الشاهد الأثر الإقرار بالحقوق والجنايات، وشهادة أربعة شهداء على بعض الحدود، وشهادة شاهدين، وشهادة رجل وامرأتين، وشهادة امرأة، كل هذه بينات. وكذلك الأيمان الواقع بعد نقول الناسيين يغلب أو يحصل ظن بصحة مدعي ما ادعى به إذا حلف عليه بعد نقول المدعى عليه. ومنها ذكر اللعان على القادسين لأزواجهم، طبعا الله سبحانه وتعالى حرم تحريما شديدا وهو من الكبائر ان يقتل الرجل او يقتل الانسان مسلما سواء كان رجلا او امراه، والقتل فيه حد من حدود الله، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ولكن قد يقع الرجل والقذف من الرجل لزوجته، وهذا ايضا قذف وفيه الحد، لكنه لاعتبار الزوجية ولاعتبار بان الرجل في الغالب لا يصدر منه اتهام لزوجته الا اذا يعني تيقن او غلب على ظن غالبا. الانسان يبرأ بنفسه أو يربع بنفسه أن تسند هذه التهمة إليه، فإذا فعل ذلك وقاله فيغلب على الظن صدقه، أو يكون متوهما وهما جعله يقول ما يقول، فلم يلزمه أو لم يرتب عليه الشرع هذا الحد الثقيل وهو الجلدة 80 جلدة والحكم بسكه إلى آخره، وإنما رتب حكما أخف قليلا وهو اللعان. لابد منه وهو اللعان، واللعان يعني أيمان مغلظة يحلفها الرجل إذا لعن إذا قذف زوجته، إذا يحلف الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم لا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، خامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قلنا وقفنا أمس عند هذا وعند هذه الآية، وقلنا لماذا ختم أن يعني يمين الرجل باللعنة عليه إن كان من الكاذبين، وختمت أيمان المرأة بالغضب من غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. لماذا؟ كلاهما وعيد شديد، واللعنة كما هو معلوم الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والغضب أشد. فرتب الغضب على إن كان المرأة كاذبة في إنكارها والرجل صادق في دعواه رتب عليها. قال أهل العلم إن الغضب يترتب على جاحد الحق مع علمه به، على جاحد الحق مع علمه به الذي يعلم الحق وصدقه وينكره فعليه غضب. يعني ورد، ولهذا باستقراء الآيات التي ورد فيها الوعيد بالغضب أنها في غالبها تكون على من أنكر وجحد ما هو حق معلوم، وأما اللعن فهو يكون لبعض الذنوب الكبيرة التي تستحق اللعن والصد من رحمة الله، منها الظلم والفسوق والكفر وإلى آخره ما ذكر في كتاب الله. بعد ذلك قال من الأمثلة، الشيخ يذكر ما يدان في سد الأمثلة الدالة، يعني الأدلة الدالة على وقوع الحكم، يعني تدل إذا وجد هذا الدليل جاز للحاكم أو للقاضي أو لمن يطلب منه إجراء الحكم أن يرتب هذا الحكم بناء على ذلك الدليل الدال على وقوعه وسائل إثبات. قال منها خبر الواحد في دخول الأوفاق وتعريف جهات القبلة وتعريف ما وقع في الأواني من النجاسة. معلوم أن الإنسان لا تصح صلاته إلا إذا توجه إلى القبلة، ويجب عليه تحري القبلة، فإن كان في مدينة في بلدة في هكذا إلى آخره، فالغالب أن الناس يعرفون القبلة، ومن لم يعرفها يعرفها من خلال عدد من الناس وعلامات المساجد والمحاريب إلى آخره. وقد يكون في خلاء أو في مكان ليس عنده أحد إلا واحد من المسلمين يعني، فيخبره ويقول له القبلة هكذا. خبر الواحد هذا يلزم المسلم إذا أخبره إنسان مسلم عدل أو مسلم يعني بظاهره الإسلام، يعني قالوا في الإخبار بالأوقات ودخول كذا إلى آخره، يقبل حتى يعني هذه ليست شهادة وإنما هي إخبار، تقبل حتى من يعني بعضهم قال من الصبي المميز ومن المرأة ومن الرجل العدل. فإذا أخبره عدل بأن القبلة في الاتجاه الفلاني هكذا، وهو لا يعلم، هو أيضا يعني لا يستطيع أن يتعرف على القبلة بعلاماتها، فيحتاج إلى هذا الخبر. عليه أن يأخذ بخبر هذا المخبر ويتجه إلى ما أخبره به ويصلي. خبر الواحد سواء كان في القبلة أو في الشهادة أو في الرواية أو غيرها، خبر الواحد وحتى خبر الاثنين والثلاثة، يعني ما لم يصل إلى التواتر، هذا لا يفيد إلا الظن الغالب، يفيد كإيش؟ ظنا غالبا بصدقه لأن ما أخبر به حقيقي، ولا يفيد كالقطع، يعني في فرق واضح بينما إذا كنت أنت تعلم أن هذا اتجاه القبلة، وبينما إذا كان كفيه مثلا حتى لو كان داخل الحرم، داخل الحرم الآن ولو كان، ويعني لا يرى الكعبة، من كان داخل الحرم وحدودها يلزمه الاتجاه إلى عين الكعبة فلا يرى، وهو جالس، يعني نفترض هذا افتراضا، وإلا في داخل الحرم فيه عدد من الناس كثير، إذا كان يستطيع أن يسأل 10-20% فيخبرونه فيدخل إليه الخبر تواترا، لكن لو أخبره واحد لو افترضنا فرضا ولم يكن إلا واحد موجود وأراد أن يتجه إلى أين اتجاه الكعبة، أين الكعبة؟ قال له هكذا، هو لا يملك أن يراها، إذا ليس عنده وسيلة إلا الإخبار، وأخبره واحد، فإخبار هذا الواحد ملزم له أن يتجه إلى ما أخبره به، لكن هذا الإخبار، إخبار الواحد، هل يفيد القطع؟ لا يفيد، لا، يعني فرق بين أن يقول لك واحد هذا اتجاه القبلة، وبين أن تعرف أنت بنفسك الاتجاه بأنك في جهة الجنوب تتجه شمالا، أو في جهة الشرق تتجه غربا، أو في جهة الغرب، يعني فرق بين معرفتك أنت وبين إخبار المخبر، لا سيما إذا كان واحدا أو اثنان لم يصل إلى التواتر. نعم، لو كان العدد كثير متواتر لا يمكن التواتر على خطأ أو كذب فأخبروه أصبح قطعيا. المثال هنا يقول خبر الواحد في دخول الأوقات، يقول لك دخل الوقت الآن، دخل وقت الغل، طلع الغل، المخبر لا يعرف كيف، يعني وسيلة إلى معرفة طلوع الغل، إما في مكان لا يرى فيه الفجر، في الأماكن المدن وكذا الآن لا يعرف طلوع الفجر من غيره بالطبيعة، أو هو لا يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب أو كذا، يحتاج إلى من يخبره، فأخبره واحد يلزمه أن يقبل بهذا الخبر. الذي يترتب على الخبر هذا عندك أنت الذي أخبرته يغلب على ظنك صدق هذا الذي أخبره، وإذا غلب على ظنك صدقه إذن يعني هذا أرجح من عدم وجود هذا الاتجاه من اتجاه آخر. يعني عندك الآن اتجاهات أربعة أو أربع اتجاهات، جاء مخبر عدل وقال لك الاتجاه للكعبة هو كذا، إذن يغلب على ظنك أنه هذا الاتجاه وغيره، يغلب على ظنك يصمم أنه هو، فما دام كذلك يجب هنا يجب عليك أن تبني على هذا الظن وتتجه إلى القبلة وتصلي صلاة كذلك، وتعريف جهات القبلة كما ذكرنا، ودخول الأوقات كما ذكر الشيخ، وتعريف ما وقع في الأواني من النجاسات، تعريف ما وقع في الأواني من النجاسات، لا يجوز للمسلم أن يتطهر إلا بماء طاهر، يعني ماء طهور، يعني فإذا كان هناك ماء يمكن أن يتنجس بمخالطة النجاسة، ماء قليل أقل من كلتين أو كذا في مكان ما، وأنت لا تعلم أنه طاهر أو نجس، ثم جاء من يخبرك بأن هذا الماء طهور، يعني لا لم تدخله أو لم تخالطه نجاسة، يلزمك في هذا الحال أن تتطهر تتوضأ أو تغتسل من هذا الماء وتصلي بناء على إخبار ذلك المخبر، والمخبر هو واحد، فإنما ينتج عندك غلبة الظن. نعم، كذلك منها من الأمثلة تقويم المقومين ومسح الماسحين وخدمة القاسمين وخفض الخارصين، هذا في الحقوق وتدبيرات الأموال. تقويم المقومين، التقويم للأشياء غالبا يكون أو قد يكون في أشياء في أحوال متعددة، تقويم الأشياء قد يكون عند تنازع في شيء معين مطلق أتلف، فيطلب من المتلف أن يعطي قيمة هذا الشيء الذي أتلفه، فهو قد أتلف، من اللي يحكم بالقيمة؟ لا يؤخذ بقول المدعي صاحب الحق ولا يؤخذ بقول المدعي عليه المسلم، وإنما يختار من أهل الخبرة من ينظر إلى هذه السيارة أو هذا الكذا أو هذا من هذه الدابة إلى آخره، كم تساوي يوم أخذها ارتكبها هذا المغتصب أو كذا، وكم تساوي الآن، وما هي قيمتها، فتقوم. هذا التقويم هذا تقدير قدري هو تقدير وتخمين لأهل خبرة، فهو ظن ويلزم به ويرتب الحاكم عليه حكم ويقول يا فلان ليس لك إلا المبلغ الفلاني مثلا، وهو القيمة التي قدرها فلان أو أهل خبرة. فتقويم المقومين دليل على ماذا؟ على إيقاع هذا الحكم، وهو إلزام المتلف مثلا لما قدره المقوم. يعني القاضي ليس يأتي من نفسه ويقول يعني فلان قال على فلان إنه يعني أتلف سيارتي إلى آخره. فحتى لو كان عنده تقدير وخبرة في أنواع القضاء في التقويم، لكن يحتاج إلى من مقوم من الخارج، يعني شهادة آخر، فيطلب من غيره. فإذا قوموا هذه وقالوا هذه السيارة تساوي 10,000 ريال قبل يوم تلفها، عندما ذكر أو صافها وأتلفت أحرقت أو قتل إلى آخره، فجاءوا قال هذه السيارة أو مثلها التي أتلها رسالة التي أتلفت أو مثلها يعني تساوي الآن 10,000 ريال، ليس للقاضي أن يحكم ب11 ولا 9,000، يلزمه أن يحكم بما ذكره المقومون. وتقويم المقومين ليس قطعيا وليس يعني حتما، ولكنه ظن. كذلك مسح الماسحين، يعني عندما يمسح مساحتنا الأخرى صغيرة ويقدرها، كذلك نوع تقدير. قسمة القاسمين كذلك هي اجتهاد، خاصة الأشياء التي يعني تتشابه أو تحتاج إلى نظر من أهل الخبرة، ففيها فيها نوع اجتهاد، وهذا الاجتهاد ليس قطعيا بعد أن هذا الذي أعطي لفلان مثل الذي أعطي لفلان 100%، وإنما هو تقريبي، فهو اجتهاد فني. كذلك خرص الخالصين اللي هو تخمين الماء يعني الثمر على الشجر أو الحب على الزرع، كذا يقول لك هذا الحقل من الزرع من الفن يعني ينتج 100 قنطار أو 100 كذا أو إلى آخره تخمينا. كذلك هذه النخلة أو هذا الحائط من النخل ينتج كذا وسق من التمر، هنا يبنى عليه على هذا الخرص اللي هو التقدير والتخمين وجوب الزكاة ونحو ذلك. وهو تخمين وهو يعني تقدير وتخمين واجتهادي يفيد الظن ولا يفيد العلم. منها ايضا من الدلائل ووسائل الاثبات التي يبني عليها الحكام احكامهم استلحاق المستلحقين وقيافة القائفين والانتساب عند عدم القافة الى الوالدين. هذه مسألة في مسائل النشأ، استلحاق المستلحقين، ولد في بلد ليس له يعني ادعاه واحد، ادعته اسره معينه، ليس له اب ولا ام يعني اسره معروفه، لكن فيه اسره ادعوه وقالوا هذا ابننا وهو عائش معنا الى اخره، استلحقوه او استلحقوه قال هذا ابني او هذا اخوه. يعني اذا يعني وجدت شرائط الاستحقاق واندفت موانعه، يعني ما لا يوجد مانع من انه استلحقه لمصلحة يريدها وكذا، اذا توفرت هذه فيصح ان نأخذ بقوله بدعواه ان هذا ابنه او ان هذا اخاه فاخوه فيتبعه. كذلك قيافة القائفين، القيافة ما هي القيافة؟ كم واحد يعرف القيافة؟ القيافة هي ايش؟ معرفة الاثر، معرفة الأثر. والقياس واسع، يعني معرفة أثر الأقدام، معرفة أثر الأصابع، معرفة أثر الكتابة، يعني القياس قياس تخمين، لكنها تخمين مبني على خبرة وفراسة، فغالبا ما تصح أو يعني تصدق، وقد لا تصدق. فلا لهذا لكونها بالغالب تصدق واحيانا لا تصدق لانها تدبير وتخمين هي تفيد الظن. يبنى عليها حكم الشرع. يبنى عليها الحكم الشرعي. ومن قصص الضيافه السابقه يعني قصص كثيره منها حكايه اسامه بن زيد وابيه. يعني طلبه علم جميعا يعرفونها. اسامه بن زيد وابيه زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كان احب الناس او من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد ابيض البشره. طبعا زيد كان قبل ان يامر الله نبيه بان يلحق كل انسان الى ابيه ويعني ومنع التبني يعني ماذا قال الله في سوره الاحزاب؟ ادعوهم بابائهم هو اقرب عند الله. يعني الى اول ايه الجهاد. كان يدعى في الجاهليه عفوا قبل البعثه يدعى في زيد ابن محمد. ويحبه حبا شديدا. وكان لونه يعني بشرته بيضاء ابيض البشره. زوج بامرأة سمراء فانجب اسامة بن زيد. وكان اسمر اللون. فيعني دخل هو معروف على ان هذا ابنه يعني ما في اشكال ولا في شك لكن بس دلالة القافة. دخل احد القافة عليهما في حجرة او في مكان وهما نائمين مغطيين وباردة اقدامهما. هذا ابيض وذاك لونه لون بشرته سمراء. فقال ان هذه الاقدام من هذه من هذه. ولم يروا وجوههما. قال هذه من هذه. فهذا دليل على ان يعني الضيافة لها من يعرفها ولها من يعني ما هو ماله فيها ولذلك يبنى عليها الأحكام. يحتاج إليها متى؟ في حالات كثيرة في حالة السرقات في حالة الصفو في حالة كذا أن هذا قدم فلان فتكون قرينة. هي حتى ليس الدليل قاطع لمسائل إثبات الجنايات ونحوها تكون قرينة قوية على أن قدم يعني واحد صفى على بيت أحد أو ماله إلى آخره وبقيت آثار أقدامه. جاء بالقافة فقالوا له هذه أقدام إما يعرفونه يعرفون هذا فيقول هذه أقدام فلان وإما أن يقول هذه الأقدام ويؤتى لهم بأقدام مناظرة يناظرونها فيقول هذه هي هذه حتى يعرف صاحبها. هذا القول من القافة مما يصح بل يلزم الحاكم القاضي ببناء الحكم عليه. طبعا ليس عليه وحده إنما يكون قرينة قوية لأن يعني توجيه التهمة إلى أن تتقرر وتعرف أو يعرف الجانب. كذلك الانتساب عند عدم القافة إلى الوالدين. الانتساب إلى الوالدين عند عدم القافة ما في القافة. قد يكون قلنا لكم مثال قد يأتي واحد يقول هذا فلان هذا ابن فلان فبشهادة القافة وإذا قبله أيضا من نسب إليه فرق ينسب إليه أو إذا احتاج إلى القافة في حال تنازع الأم والأب يعني قد يكون هذا قرين على أن هذا الولد ابن هذا الرجل. وإن لم توجد قافة لكن شخص انتسب إلى فلان ابن فلان شخص في بلدة في مدينة كبيرة أو بلدة إلى آخره وهو يقول إنه فلان ابن فلان لا يجوز لأحد أن ينكر عليه ويقول لا أنت ما أنت ابن فلان. وكل الخلق الآن يعني كل الناس إذا انتقل من بلده ما في أحد يعرفه إلا بالناجس الذين يعرفونه يعرفون أباه وجده لكن لما يسأل يقول أنا فلان ابن فلان فما أحد ينكر عليه إنه ابن فلان حتى يثبت العكس. فيقول انتساب الإنسان إلى شخص دليل على أو قرينة واضحة قوية على أنه ابن ذلك الشخص حتى يثبت العكس ويأتي الشخص وينكره مثلا أو يعني ينفي نسبته إليه. كذلك منها من القرائن هذه كلها يحتاج إليها في القضاء. هذه قرائن يحتاج إليها في الحكم والقضاء. منها زفاف العروس إلى بعدها مع إخبارها بأنها زوجته أو مع إخبار غيرها من النساء. قد يحصل في بعض المجتمعات أن الإنسان لا يعرف زوجته إلا ليلة الدخول. هذا حاصل في بعض المجتمعات، يعني لا يعرفها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر استحباب بالنظر إلى المخطوبة، انظر إليها فإنه أدوم بينكم أصلا ما ورد على صحن دخول الأطفال، لكن هذا ما نظر وعرف أن عند فلان بنت يعني في سن الزواج إلى آخره، خطبها، انتهى الأمر، أكملوا كل شيء، عملوا الزفاف، رفض منه، هو لا يعرفه، قد يكون لها أخوات، قد يكون كذا إلى آخره، لا يعرفها. إذا بطريقة زفاف النساء وإخبارهم بأن هذه زوجته ثم دخولها عليه وتقول له أنا زوجتك التي عقدت عليه إلى آخره، هذه الدلائل كلها تدل على أن هذه التي دخلت عليه هي زوجته. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا حلها له، لأنه يعني انفرض فيه أنه تم العقد الصحيح وزفت إليها، فهذه بهذه المعينة التي دخلت عليه هي التي تم عليها العقد وصار إلى آخره. دليل ذلك دليل أنها هي هو زفها وإخبارها، لكن هذا الدليل ليس دليلا قطعيا، وإنما هو دليل ظني يعمل به ويجوز له أن يعتبرها زوجته. كذلك من الدلة الظنية على حصول الشيء وما يترتب عليه الأحكام إخبار المرأة عن حيضها وطهرها، إخبار المرأة عن حيضها وطهرها، معرفة وجود الحيض ومعرفة وجود الطهر يترتب عليه أحكام كثيرة، يترتب عليه العدة، يترتب عليه يعني حل النكاح، يترتب عليه إباحة جواز يعني مشروعية الطلاق إلى آخره. فإذا ادعت المرأة أنها يعني طلقت في حال حيض، أو ادعت أنها طلقت في طهر لم يجامع به، إذا قالت ذلك، الأصل في السنة في الطلاق أنه لا يطلقها إلا إذا كان في طهر لم يجامعها به، لكن ادعت أنها في حيض. طبعا هل العلم الفقهاء اختلفوا في مدة الحيض، هل هي ثلاث حيض يعني تحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر ثم تحيض فإذا انتهت حيضتها انتهت عدتها، أو هي ثلاثة أطهار اللي هو على الأصل تكمل طهرها ثم تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر يكمل طهرها وتنتهي عدتها. بناء على إخبارها بأنها مثلا طلقت في حال حيض خلاص تكون عدتها من بداية الحيض على كل من يقول إنها الحيض، أو تكون من بداية الطهر يعني فتطول المدة عليها قليلا على الاختلاف. لكن من الذي يثبت ويخبر ويطبق خبره بوجود الحيض والطهر؟ فغير هي، يعني المرأة هي التي تعلم بحال الطهر، ولهذا يعلم يعني يقبل قولها في ذلك. كذلك إخبار المكلف عما بيده أنه ملك، إخبار المكلف على ما بيده، ما بيده يعني مما من متاع المنقول أو تحت يده من متاع أيضا من العقار وغيره، سيأتي أمثلة أخرى أن هذا ملك. هذا إذا لم يوجد له منازع فإخباره عن أن هذا شيء ملكه إخبار صحيح، ولا يجوز لأحد أن يقول له ليس ملكه فينازعه إلا إذا كان لديه حق آخر ودليل على غير ذلك. هذا الكتاب أو هذا القلم الذي معك أو كذا في يدك يمكن أن تكون مستعيرة عارية، وممكن أن يكون مرسل معك لشخص آخر، وممكن أن يكون البعيد يعني أخذه بطريقة غير مشروعة، وممكن أن يكون ملكه، كل ذلك جائز. فلو ادعى الكتاب هذا الكتاب لك فنعم، ما لأحد أن يقول ليس لك إلا من يعلم أنه ليس له بدليل. فمجرد دعواه فيما هو تحت في يده وتحت تصرفه يقبل، ولا ينازعه أحد إلا بدليل يخالف هذه الدعوة بدليل، أما بغير دليل ما يقال له لا لا لا ما هو كافر. لا. كذلك إخباره عن تحقق ما لا يعلم إلا من جهته كالنيات في الديون، وإخبار المأذون والولي عما يعاملان به من مولى عليه، إخبار بار المخبر الإنسان عن تحقق ما لا يعلم إلا من جهته كالنيات بالديون. أما أحد الناس أقرض شخصا سلفه مبلغا من المال ثم اختلف عند الحاكم في مدة القضاء مدة الأداء. قال المدعي أو المدعى عليه قال إنه أعطاني لمدة سنة وليس هناك كتابة ولا شهادة. وقال المقرض لا ما أعطيته إلا شهر أو شهرين. هنا القول قول من؟ الأمر هو نية يعني شيء باطل ما ظهره يعني ما فيه إدلة. هو أعطاه نعم وأعطاه قرض وهو معترف بالقرض لكن اختلف في المدة. المدة هذه هي في يعني من لا تعلم إلا من خلال الذي أعطى هو صاحب الحق وقال أنا أعطيته لمدة شهرين مو مدة كام. إذا يقوى قوله ليس له لنا نحن أو للقاضي سبيل إلى معرفة تحديد المدة التي لم تحدد ولم يتفق عليها يعني ولم يكن فيها دليل إلا قول من أعطى. فيقول إخباره عن تحقق ما لا يعلم إلا من جهته كالنيات في الديون وإخبار المأذون والولي المأذون في مال الصبي والولي على مال الصبي عما يعاملان به بمولى عليه. الولي على الصبي أو على المجنون مطلوب منه الإنفاق عليه من ماله الإنفاق عليه بالمعروف. والإنفاق أمر متكرر ومختلف بين حال وحال إلى آخره. فمن الصعوبة أن يطالب الولي بتحديد بذكر كل صغيرة وكبيرة ينفقها في اليوم والليلة على موليه على الصغير يعني بشهادة عليه يعني هو يعني يطعمه ويسقيه ويعالجه ويذهب به ويأتي به إلى آخره. ينفق عليه هذه النفقات الصغيرة المتكررة المتراكمة. فلو طلب منه على كل شيء شهادة وبينة لصعب عليه وابتلع الناس عن الولاية على الأيتام وعلى الصغار. فهذا الأمر لا يعلم إلا من قبل. إذن هنا يقبل قوله يعني والله أنفقت عليه مثلا أنفق عليه في جول يعني مبلغ 10 ريال 20 ريال 50 ريال 100 ريال أنا حدث. لكن قوله يقبل ليس هكذا مطلق. يأتي ويقول له والله أنفق عليه في اليوم 500 ريال يعني أقول لا تعال. القول يقبل فيما لم يكن هناك دليل ظاهر يبطله. يقبل في العرف المعروف. فإذا ادعى أنه ينفق عليه في اليوم 100 ريال 50 ريال كذا أيضا ينظر إلى حال الصبي والبيئة التي هو فيها ومقدار ما ينفقه وأمثاله.